هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد يوم هم بارزون لا يخفى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. الفاتحة.